لكم وفيما يتصل بهذه المادة أني كتبت كتابين، ذكرت كتابين هما كتاب عبد العليم إبراهيم اللي أنتم قلتم أنه متوفر يعني متاح يعني بالأسواق، الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، وكتاب عبد السلام هارون قواعد الإملاء وعلامات الترقيم. وليه بالنسبة لهذه المادة؟ احنا نرجع تاني للمنافستو، المنافستو اللي هو ده. في المحاضرة السابقة كنا نتحدث عن الهمزة المتوسطة اللي تسبب إزعاج لكل الذين يكتبون العربية وينتج عن الخطأ فيها خطأ في الفهم، وبدأنا بالهمزة المكسورة. وضعت قاعدة أتصور أنها مهمة جدا، أنك تعرف أن هناك الحركات العربية ثلاثة تتفاوت في أقواها: الكسرة، يليها الضمة، يليها الفتحة، لكي يسهل عليك التذكر. أولا دي اسمها حركة، يقابلها إيه؟ سكون. يبقى السكون ده آخر حاجة، دي سيبه على جنب. الحركات تبدأ بالضمة، تبدأ بالكسرة، وتنتهي بإيه؟ بالفتحة. يعني أولها الكسرة وآخرها الفتحة، يبقى في النص الضمة وخلاص. يعني السكون هو أضعف حاجة. بدأنا بالهمزة وقلت أننا أخذ الحركة التي على الهمزة والحركة التي على الحرف الذي قبلها، وقلت أن الحركات الثلاثة أقواها الكسرة، يليها الضمة، يليها الفتحة. بتحصل بعض استثناءات، يجي لي ألفين جنب بعض أعمل إيه، واوين جنب بعض أعمل إيه، حرفه بعدها يتصل بما قبلها أو لا يتصل، يعني حالات كده استثنائية. إنما القاعدة الأساسية زي ما بقول إن القاعدة الأساسية تقول ظلمان الناس، إنما الناس قالوا ظلمون الناس، قالوا تمشي معلش لغة غير، إنما لا يقاس عليها. يعني لو تلميذ كتب ظلمون الناس أقول له ده غلط، معني في أغنية بتقول ظلمون الناس، يعني إنما الأصل أن تقول ظلمان الناس، إنما هي لغة من لغات العرب. فالشاهد أنه هنا القاعدة أن الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة، وأيهما إذا الحركة الهمزة التي على الهمزة ولا حركة التي على الحرف الذي قبلها، الاثنين أجمع أشوفهم مع بعض، والأقوى هو اللي يغلب سواء كان اللي على الهمزة أو اللي على الحرف اللي قبلها. بدأنا بالهمزة المكسورة عشان إنها الأقوى، فهي دي ستكتسح. وبعد الهمزة المكسورة وكنا بعد كده انتقلنا إلى الهمزة المضمومة، وإذا كان قبلها مفتوح أو قبلها مضموم أو قبلها ساكن، ووقفنا عند هذه النقطة. واليوم انتقل إلى الهمزة المكسورة والمضمومة بقى المفتوح كده، ولا الهمزة المفتوحة، الهمزة التي عليها فتحة. طبعا لو قبلها فتحة تبقى على إيه؟ طبق القاعدة، هي مفتوحة وقبلها فتحة على ألف، الاثنين زي بعض الفتحة يبقى ألف، يبقى على ألف. طيب مثل حد أعطوني كده كلمة فيها همزة في متوسطة وفتحة وعلى اللي قبلها كمان على فتحة. سأل رأب أي حركة بدم عليها فتحة وقبلها فتحة يبقى على ألف على طول، دي قاعدة. ما طيب إذا جم ألفين، يعني مثلا مكافأة هي ألف واحدة قبلها مفتوح وهي عليها فتحة، مكافأة على ألف. طب مكافآت هيبقى المفروض على ألف، مش كده؟ مكافأة على ألف هيبقى ألف وبعدها ألف، حيث ما يجتمع ألفين قاعدة شيل واحد منهم وضع مادة بدل الهمزة. ولذلك في الترتيب الهجائي، الترتيب الهجائي آمال تأتي قبل إبراهيم عشان همزتين، المادة ده يعتبر همزتين مش همزة واحدة. إبراهيم قبل أحمد، ألف به قبل ألف حق، إنما آمال ألفين فتأتي قبل الكل. كويس. فهنا أقول إن إذا اجتمع ألفين إلغي واحد منهم واستعد عنه بالمد قاعدة. مكافأة شنآن شانها آ همزة على ألف أو شان آن قال هيبقوا ألفين لا شيل واحد منه مثلا. مآسر مآقي كل دي هي أصلها ألف وعليها فتحة وبعدها ألف طالما هي مفتوحة وقبلها مفتوحة يبقى على ألف. إذا وجد ألفين تحذف أحدهما وتستبقي وتضع بدلا منه المادة. مبدأان هي مبدأ أنا بقى لازم أخلى عن فتحة الهمزة فتحة عشان أبقى مش القاعدة. طيب ده إذا كان قبلها فتحة يبقى فتحة فتحة يبقى على ألف، وإذا اجتمع ألفين يبقى مد. ده إحنا كنا نتكلم الآن على الهمزة المفتوحة. بشوف ما قبلها بقى، قبلها فتحة في سابعة يبقى انتهينا. طيب إذا كان قبلها مضموم، هي عليها فتحة وقبلها مضموم مثل سؤال دي المادة، خلينا كلمة من غير مادة الوقت مؤرخ سؤال. لا أنا عايز هي عليها فتحة وقبلها ضمة مؤرخ. هي فتحة الآ مؤا هي عليها فتحة والضمة على الميم اللي قبلها مؤرخ تبقى على إيه؟ على واو. مش قلنا نفس القاعدة قبلها ضمة وهي على فتحة الضمة أقوى قاعدة طب القاعدة الضمة أقوى يبقى مؤرخ يبقى مؤدب نفس الحكاية يؤدب الكلمة اللي أنت حضرتك قلتها إيه اللي هي سؤال هي على على على واو سؤال ومادة بعدها واو خلاص لازم تحطي بعد الواو ألف لأن دي ممدود. رؤى هي عاملة رؤى هي الهمزة عليها فتحة هي إنما قبلها ضمة تبقى على واو رؤى ولذلك بقى لأنها فيها مادة تحط بعد الواو يا رؤى عشان تبان إنها مادة. يؤكد هي عليها فتحة وقبلها ضمة تبقى على إيه على واو عظيم. طيب مؤاخا مؤا على واو ولما الواو هنا هتتمد يبقى بعدها ألف مؤاخا كويس. طيب مؤامرة على واو وبعدها ألف مع إني عليها فتحة مؤا إنما ما دام قبلها ضمة الضمة أقوى قاعدة يبقى. طيب إذا كان إحنا قلنا إذا كان قبلها مفتوح إذا كان قبلها مضموم إذا كان قبلها مكسور بقى هي عليها فتحة وقبلها مكسور زي مثلا فئة إذا كان قبلها مكسور نفس القاعدة الكسر أقوى ما خرجناش عن القاعدة الكسر أقوى. فئة إذا كان قبلها مكسور يبقى على ياء فئة. حد يعطيني كلمة كده برضو فيها كسرة وقبلها مئة رئة بس مئة بتتكتب من غير ألف مئة بتتكتب بألف وبتتكتب من غير ألف ما أيام أصوات انت عارف زي ايه ساعات يقول لك ربع مئة يا ترى الربع مئة دي أربع ميات ولا خمسة وعشرين مثلا ربع مئة كده ربع بقى ما بقول لك ربع لما نقول ربع مئة أربع مئة يعني ما هو تقول أربع مئة الربع المئة يعني 25 فهي إنما عموما إحنا عندنا الفهم يعتمد على الفهلاوة يعني إن يقول لك ده حتى الكتاب مليان أخطاء يقول لك ده أنا لا تغيب عن فطنة القارئ القارئ هيعرف لأنه لما يكتب تصويب الأخطاء بيلاقي صفحتين ده اللي بيهتم بتصويب الأخطاء يكتب لك صفحة ولا اتنين وبعدين يلاقي الأخطاء كتيرة ويقول لك الباقي لا يغيب عن فطنة القارئ فيعني إحنا بنعتمد على إنه الفهلوة في حاجات كتيرة بتفكرني في لندن ده كان في مانشستر في شمال انجلترا رايح اشتري لسه جديد ورايح اشتري علبة كبريت فقلت له ماتش رجل يبصلي كده وينده لمراته تعالي عاوز ايه في الاخر شباب ما فيش رحت في الاول مره رحت بقى زملاء الكبريت هنا اسمه ايه، هو انا بقول غلط اسف هيموني، قالوا لي حصل ايه؟ قلت حصل كذا. لا هم واحد قال لي مثلا بدات به كتاب من الكتب بس ما نشرش، مع انه كان واخد قرار نفسي لما سحبته، انه قال لي بص الشعب الانجليزي يتميز بثلاث صفات كنت بدات بها الكتاب ده، الغباء الامانه والغباء وتقديس العمل، قالها لي كده. انا بدات بها الكتاب، قال الشعب الانجليزي واحد يعني انطباع واحد راي شخص، انما الامانه امانه دي لا امانه نسبه 100% الامانه. المهم حكيت له قلت له ايه حكيت له؟ قال له بص انت قلت ايه؟ قلت له انا قلت ماتشز. قال لا انت تقول له علبه كبريت بوكس اوف ماتشز، يعني احنا هنا بالفهلوه احنا في حاجه كده كنت خدتها زمان ما اعرفش اسمها ايه، عوام يجيبها لك، احنا هنعتمد هناك لا المساله تقول علبه كبريت ما تقولش ماتش، يفكر انه ماتش كوره مثلا، يعني معقوله انا جاي داخل بقال اسال عن ماتش كوره مثلا، انما المهم فدي بتبين لك ان تروح للسيدات تقول والله فيه ده وانا كنت خدته بالصداع علبه مش فاكر على طول يجيبها البقال، تقول والله احنا كنا خدنا ما اعرفش ايه سالوني عوام ناسي اسمه، فاحنا نعتمد على الفهلوه في حاجات كثيره جدا. المهم نرجع تاني، يعني نكتب 100 بالالف ولا من غير الف؟ لا احنا في هنا الغالب ان احنا بنكتبها بالالف، انما لو كتبت بدون الف صحيح لا لا لا يخطئك حد، هي 100 يعني. وهذه برضو من الاشياء الحروف التي تكتب ولا تنطق، 100 من الف فلا انطق ده هذا، هي بقول هي الف بس ما لا انطق لا اكتب الالف، هذا الله اللام الثانية فيها بنطقها ألف إنما لا أكتبها، ودي من مظاهر صعوبة اللغة الإملاء العربي حقيقة، وأنا قلت في أول محاضرة إن من مظاهر هذه الصعوبة أن هناك حروف تنطق ولا تكتب، وحروف تكتب ولا تنطق، وحروف تتصل بما قبلها ولا تتصل بما بعدها، وحروف تتصل بما قبلها وبما بعدها، وحرف يكون له شكل في أول الكلمة وشكل في وسط الكلمة وشكل في آخر الكلمة، العين عين في أول الكلمة غير في وسط الكلمة غير في آخر الكلمة مثلا، دي مظاهر من مظاهر صعوبة تعلم اللغة العربية اللي ويمكن ذكرت على سبيل المثال حينما تحدثت عن هذه النقطة قلت إنني كنت أعجب لماذا كانوا يعلموننا في المدارس تشبيك الحروف الإنجليزية مع إن كل الكتب الإنجليزية ما فيش حروف مشبكة، اي كتاب انجليزي فرنسي الماني اللغات الاوروبيه كلها ما كان ما بيجي يشغلوا الكلام ده لانه شبك الحروف يخليها مفرده على طول وخلاص، ويوفر وقته ويشغله في حاجه تانية يعلمهم افيد من الحكايه دي، ان الحرف لما يشبك ما يشبك ايه، وكل الناس دلوقتي بيكتبوا حروف مفرده حتى الاطباء تلاقيهم كده طبعا كتابه الاطباء دي حاجه تانية، بيكتب كلام ما يتقراش الا الصيدلي تحت العياده بتاعته هو اللي عارف يقرا خط بس، وساعات تروح له يقول لك اتصل بالدكتور عشان يقول له انت كاتب ايه، لان لو اخطا وتحصل اخطاء كتير جدا في الحته دي ان يقرا الكلمه غلط، ومش عيب ان يتصل بالدكتور يقول له انت كاتب ايه الشته دي لان مش عارف يقراها يعني، فهنا انما معظمهم لما بيكتب حروف مفرده، فيعني ما فيش داعي ان احنا نشغل التلامذة بانه شبك الحرف الجي شبكها ما اعرفش ايه الاتش ما اعرفش اعمل لها ايه الاي اعمل ايه ده، والله هي شيء لطيف انما ما يستاهلش الجهد الذي يبذل فيه، خصوصا ان لا توجد كتابه اجنب لغات اوروبيه حروف مشبكه، الحرف الاجنبي في اول الكلمه زي وسط الكلمه زي اخر، احنا عندنا لا مختلف كويس. فهنا ارجع تاني واقول ايه، اذا كان قبلها مكسور يبقى الكسره تكسر، اكتئاب اكتئاب على ايه؟ على رب كويس. طيب فئات، طيب اذا كان قبلها ساكن هي عليها فتحه بس اللي قبلها ساكن، انه الاقوى الفتحه ولا السكون؟ الفتحه، يبقى المفروض الاصل القاعده تبقى على الف مش كده ولا ايه؟ لان الفتحه اقوى. طب نشوف بيبقى لها بقى حالات، هنا كلمة كده أو قبلها ساكن وهي عليها ألف عليها فتحة، مسألة مسألة مسألة على ألف هي قاعدة حلوة قاعدة ما لم نكسر القاعدة كويس مسألة. بس في بعضهم يعتمد على نظر. نعم. في بعضهم يقول على نظر. لا على أي أساس ما لابد أن نحتكم إلى قاعدة. على أي أساس كتبت على نبرة؟ هي عليها فتحة وقبلها سكون. إلا إذا كان بعضهم بيحاول ياخد لحظ لا نقيس على رسم المصحف. الهمزة في المصحف لها مختلفة. الصلاة في المصحف بتكتب لام واو. ذلك الكتاب كفته به على طول. إبراهيم مرة بألف ومرة من غير ألف. يعني رسم المصحف له وضع خاص. لا يفرق. إنما مسألة القاعدة طالما هي على فتحة وقبلها سكون الفتحة أقوى من السكون يبقى على ألف. عارف دي أقرأها أنا إيه؟ مسئلة. طالما على نبرة يبقى هي كسرة. هي كسرة والكسرة أقوى منها من السكون يبقى هي أقرأها مسئلة. إذا كان هو عاوز يقرأها مسئلة يبقى هو صح. إنما يقرأها مسألة لا. هنا بقول إنه أدي مسألة نشأة همزة على إيه؟ جرأة على ألف بتم قبلها سكون وهي عليها فتحة. الفتحة أقوى من السكون. السكون ده أضعف حاجة. سكون يعني لا حركة. طب كويس. أحيانا بتبقى على ألف وبعدها ألف نقوم نعمل إيه لو جاء بعدها ألف مرأة هي على ألف وبعدها ألف يبقى لا مرأة على ألف والألف مادة هي أصلا على ألف وبعدها ألف تاني. فطالما ألفين ألغي أو أستغني عن أحدهما وأستعيض عنه بالمادة. قرآن ظمآن كويس جزآن هي على ألف. طيب طب إذا كان بعدها ألف متطرفة ألف بس في الآخر الألف المتطرفة دي وهي ألف هي عليها فتحة وفتحة وبعدين بعدها ألف متطرفة يبقى هي تيجي على ألف هيبقى بعدها ألف تانية لا الألف التانية تبقى هي زي مرأة مالبي يعني ألفين إنما طالما هي ألف لو كانوا ألفين في وسط الكلمة كنا حطناها مادة كنا مدام اللي بعدها ألف متطرفة تتحول إلى ياء على طول ينأى رأى هي عليها فتحة بس ما هي متطرفة مادة مادة بألف متطرفة كويس. طيب إذا كان بعدها ألف التثنية ألف التثنية زي إيه؟ زي إحنا قلنا في أول محاضرة بما إن قرآن مثنى قرآن همزة مفردة قرآن يعني اتنين قر كويس. فقرآن سكن بعدها ألف مثنى شوف ده الفرق بين القرآن اللي هو المصحف والقرآن المثنى. إذا كان ألف التثنية تبقى على السطر تبقى إذا كان ألف التثنية تبقى إيه على السطر. فهنا نخلي الجزئين على السطر نخلي جزئين على السطر بقى زي ما جزئين جزئين بالذات فيها كلام ناس بيكتبوها على السطر طبقا القاعدة دي إن مدام مثنى وألف تثنية يبقى هي على السطر مثل قرآن كويس قرآن المثنى. وناس قالوا لا ده هي بدام عليها فتحة وبعدها ألف يبقى تتحمل مادة يكتبها على ألف وعليها المادة كتبت كده وكتبت كده. فهذه من الحاجات اللي زي ما احنا قلنا قبل كده إن مثلا شؤون احنا نكتبها هنا على نبرة في الدول العربية بتبقى على واو ده صح وده صح ووين شؤون يكتبوا شؤون واو زي ما بنقول ايه احنا بنقول ايه المديرين هم يقولوا المدراء مدير يعني جمع مدير جمع وزير ايه وزراء فجمعوا مدير مدراء لو على قاعدة لو ثبتت لو إن إحنا المديرين وهم يقولوا المدراء يعني دي ماشية ودي ماشية. فهنا بنقول إيه إذا كان ألف التثنية يبقى بتبقى مفردة. طيب إذا كان معاه ألف التثنية لاحظوا إن القرآن النون اللي بعد الهمزة ما تطبق الراء اللي قبلها ما تشبكش في النون ماشي النون ما تشبكش في الراء الراء ما تشبكش في حاجة بعدها تشبك بما قبلها لما لا تشبك بما بعدها الراء والواو والألف يشبك بما قبله ولا يشبك بما بعد في الرسم الإملاء يعني. هل لك إذا كان يشبك أو ممكن ما بعدها يتصل بما قبلها حطها على نبرة يعني القرآن حطناها على السطر تبعيب آن أو شيئان أو شيئان لو القاعدة تبقى على السطر هل لك لا بس الحرف اللي بعدها يمكن أن يتصل بما قبلها يبقى خلاها نبرة يقول عبآن تكتبها عبء وبعدها على نبرة والنبرة بعدها ألف عبآن نشآن مسنى نشآن نشآن شنآن لا شنآن لا شنآن لا شنآن لا ده قبلها فتح أنا بتكلم اللي قبلها سكون لا سكون نشآن كويس عب فئران اللي بعدها يتصل بما قبله الراء تتصل بالفاء يبقى تخليها على نبرة على نبرة فعلى فكرة انت من كتر يعني مش عايز نحفظ القواعد انت من كتر ما هتطبق هتلاقيك بتكتبها صح على طول يعني من غير وإذا تشككت أرجع للقاعدة أقول القاعدة بتقول إيه هنا عشان إنما عادة أنا بكتب 90% أبقى عارف القواعد و10% اللي يقابلوني أبتدي أشك هي بتكتب إزاي إذا شكيت أرجع للقاعدة اللي زي ما أقول القاعدة الأساسية الكسرة ثم الضمة ثم الفتح. طيب طبعا هتلاقي دي ما قبلها ساكن وبعدها حتى مثلا كاتبين لك هنا بعض الأمثلة على فكرة هتلاقيها في الكتاب مش داخلة في القاعدة هتلاقي كده تستوقفك أرجو إن كنت بتقرأ الكتاب تشوف تطبق القاعدة على كل الأمثلة اللي هو ذكرها تشوف هتمشي ولا لا هتلاقوا بعض الحاجات موجودة لا تنطبق عليها القاعدة. طيب إذا كان هي مفتوحة وقبلها ألف إحنا قلنا ما بيقوا ألفين هي مفتوحة المفروض يبقى على ألف مش كده ولا إيه فتحة أقوى بس هي قبلها ألف إحنا في العادية بنقول ممكن يبقى مادة أشيل ألفين مش كده ولا إيه لا في الحالة دي قال لك إذا كان قبلها ألف ساكنة اكتبها مفردة ألف ساكن ألف مد يعني ألف المد ألف ساكن زي إيه براءة هي عليها فتحة بس المد قبليها مش بعديها لو المد بعديها شيلوا ألف وحط مد لو المد قبليها سيب المد الألف وخليها هي على السطر وضحت؟ إذا كانت المادة بعديها شيل ألف وحطها مادة إنما المادة اللي قبليها ما شيلش ما حطش مادة فبسيب الألف وحطها هي على السطر براءة قراءة شوف بقى تضاءل همزة على إيه؟ طب تضاءل خلي بالك شوف قد ايه فرقت رسمها في الاملاء يخليني اقرا افهم حاجه تانية خالص تضاءل غير تضاءل زي ما كما اعطيته مثالا في الاول خالص يتلائم ويتلائم همزه على نبره يبقى يتلائم يدعي أو يسوء اللؤم يعني أو يعني فإنما قد يتلائم يعني يتناسب. فهنا الرسم الإملائي هو زي ده بالضبط زي إيه؟ الإملاء يساعدك على القراءة الصحيحة وعلى الفهم الصحيح. الإملاء الخطأ تخطئ في الفهم. التشكيل الخطأ تخطئ في الفهم. خطأ يعني يتغير المعنى تماما في الإملاء، يتغير المعنى. سأل وسئل. وأنا أعطيت مثالا حتى في التشكيل في الآية الوضوء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قالش وأرجلكم. لو قلت أي تلميذ شكل أقول لك حرف عطف وأرجل معطوف على رؤوس يبقى بالكسر، لا يتغير المعنى. ممكن لو قلت وأرجلكم يبقى الأرجل تتمسح في الوضوء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إنما لو قلت وأرجلكم يبقى الرجلين تغسل في الوضوء. شوف قد إيه الحركة غيرت المعنى. أيضا الرسم الإملائي يغير المعنى، حكاية يتلائم ويتلائم. مثلا نقول إيه المثل اللي أنت قلته، حضرتك قلته إيه؟ لا مثل اللي هي فيها سأل وسئل. سأل وسئل، سأل ده فعل مضارع وسئل مبني مجهول. سأل همزة على الألف، لما لو كتب على همزة على نبرة يبقى سئل. سأل أحمد وسئل أحمد. سئل أحمد بالضبط. سأل وسئل تفرق تماما، يتغير المعنى. وهذه دي قيمة أو أهمية الرسم الإملائي الصحيح. أهمية التشكيل طبعا احنا ما بنقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عادة في الكتابة العادية لا نضبط الكتاب، إنما في القرآن بنضبط. إنما تعالى بقى في الإملاء في الكتابة العادية أنا أضبط ما يحتاج إلى ضبط، ما ممكن الكتاب غير الكتاب، هنا قتل غير قتل، فهنا بقول مع أن الاثنين شبه بعض، إنما هنا أحتاج إلى ضبط، ضبط عشان القارئ يفهم ما أريده، لا يفهم يفهمه على وجهه الصحيح، ما يفهموش غلط. فهنا الإملاء هنا أساسا لكي أوصل، لأن اللغة أساسا إيه؟ وسيلة تواصل بين الناس. يوم تفقد اللغة هذه الوظيفة يبقى ملهاش معنى. اللغة احنا بنتكلم باللغة عشان نتواصل مع نفهم بعض، نفهم بعض. واي لغة لا تؤدي او لا توصل المعنى، يبقى اي مقالة اي فكرة اذا لم يستطع ان يوصلها لي ملهاش قيمة. اعظم اختراع في الدنيا لو ان صاحبه لم يستطع ان يوصله للناس ملهاش قيمة، هيفضل في ذهنه على طول، يموت بموته وتنتهي العملية. إنما وظيفته أن يوصله للناس بلغة يفهمها الناس. ولذلك حتى الطلاب في الجامعة الذين يخطئون يقول لك يعني أنتوا إزاي، والله اختار لك لغة اكتب بيها بس اكتب صح، مش عارف تكتب عربي طب اكتب بالإنجليزي بس اكتب صح. يعني اكتب أي لغة، اختار أي لغة بس تكتب صح. ومن المؤسف حقيقة الواحد يعجبني أن لا تجد كتابا أجنبيا في خطأ إملائي ولا خطأ طباعي. يعني صعب جدا، صعب جدا تجد. لا تجد كتابا عربيا تخلو صفحة واحدة من الخطأ. كل أسف عشان نذكر البرامج الوورد وكده. البرامج الوورد أسمها أصلها أجنبي، فهم بيصلحوا للكلمات. لا ولا غير البرامج، لو أنت كتبت كتاب ألفت كتابا وبدعت فيه دفعت به للمطبعة، مفيش مراجعة أصلا، مفيش حد بيراجع. والناشر لو جاب مراجعة هيبقى هيكلف تكلفة وبتاع. لا وبعدين انت يجيب لك بروفا والتاني يقول لك معلش اكتب يطبع بعد اجراء التصويبات، وهو مش عاوز يعمل لك بروفا والتانية وتالية وبتاع وبتاع تضايقه. فطالما هو نشر تجاري والتصويبات لا تعمل. ولذلك المصحف لا يجمع الان حروف ابدا، بس تصور جاهز، لان من يضبط المصحف النهارده يقعد يضبط بالدقه دي؟ ما صعب، غير مامون. فقال لك سيبه، لا المصحف ده محدش يقرب يطبع كما هو. هنا بنقول إنه إنما الكتب العادية ما فيش ناشر عنده مراجع مصححين. ولو أن وفي أساتذة كبار في الجامعات هما كبار في تخصصهم، ممكن أسلم الله يبارك فيك يا دكتور، ازيك يا عم، ازيك انت تحسسني. يعني أنا أستاذ يعني أنا رجل على باب الله ما إحنا زي على باب الله أستاذنا واحد تلام لا العفو ربنا يبارك فيك زي كده لي ولا لا بديلك أصلا لا يكفيني الله ربنا يبارك فيك فرصة طيبة شكرا. فهنا لو أن الكتب العربية تصحح يعني الكلام اللي بيكلموه الوقت ومجمع اللغة العربية والتدهور اللي كنت عمال الصباح ده عمال أقرأ بحث كده حاجة كده خطاب بعته رئيس مجمع اللغة العربية إلى مجلس النواب بيقول له القوانين اللي طلعوها لو سمحتوا بعتوها لنا عشان حتى نراجعها لغويا وحاجة زي كده. وفي مؤتمرات لتعليم اللغة أو لمشاكل اللغة العربية وانحدارها وبتاع. في حل سحري وبسيط جدا ومهم جدا ان المفروض لا جميع المؤسسات التي تطبع يبقى فيها مراجعين. الكتاب يطلع من الصحة، الجورنال يطلع من الصحة، انا لما هقرأ صح بالتدريج هكتب صح. ممكن انما انا اقرأ الجريدة مليانة خطأ، اقرأ الكتاب استاذ كان يكون عالما في تخصصه ولكنه لا يعرف اللغة يكتب كلام. يا سيدي خلي واحد يراجع، وبعد أن المصحح اللغوي يرجع يرجع الكتاب للمؤلف، لأن قد يكون المصحح اللغوي يغير المعنى، المؤلف يقول له كده المعنى يمشي ولا لا، لأن المصحح اللغوي مش متخصص في المادة، إنما بيلاقي الكلام كده يزبطه يقول له كده تزبط، يقول له لا والله أنا أقصد كذا، يقول له يبقى إذا نغير كذا. إنما هذه عملية لو أن الناس الكتب تصحح وما ينشر على الناس يصحح، ما يذاع المذيعين اللي بيتكلموا صحيح، اللي بيتكلموا في الإذاعة، اللي بيتكلموا في التلفزيونات في القنوات، في لو أنه يتكلموا بلغة صحيحة بالتدريج الناس ألسنتها ستصحح كتير جدا. إنما تلاقي يافطة كبيرة جدا رئيس الجامعة على قماش يهنوا أبناءه الطلاب وأبناءه همزة مفرد همزة عليه بس، يعني يافطة كبيرة وبتاع حاجات يعني تزعل. واحد عامل دكتوراه هنا، وأنا الحقيقة كلمني وكنت أنا في حالة كنت أقرأ له المرة الثانية وناقش، قلت له تعمل تصويبات، فعمل تصويبات وجابها لي. هو يبدو عند الناس عندها فكرة أن الناس ما بتقراش، أنا بقى ما فيش كلمة ما فيش فصلة ما فيش نقطة. في واحد عامل دكتوراه ده هيجي لي يوم الثلاثاء ما سمعش عن حاجة اسمها النقطة، ما سمعت ما فيش ولا نقطة في الرسالة، والنقطة الوحيدة اللي عملها غلط، فصلت بين اسم مثلا يعني مثلا عمر ابن الخطاب يحطها بعد ابن نقطة مثلا، يعني نقطة يعني ده فعل أقول إيه ده ما سمعش عن النقطة خالص، لم يستخدم النقطة في مثلا. التاني بقى أخطاء أنا عمال أراجع، هو جاب لي أن أنا عملت التصويبات بعد شهرين ثلاثة طيب، فبيكلمني وبالصدفة الرسالة قدامي تقول انت عندك اخطاء نحويه واملائيه، سيبك من الطبيعيه دي بنقول ما ممكن تصلح، انما نحويه واملائيه لا تقبل من تلميذ في اعدادي، لا تقبل من تلميذ في اعدادي، حاجه اخطاء فاضحه وموجوده في الاصل، وانا قلت لك صحح. لو انت مش عارف شوف حد يصحح عليك، لو انت مش عارف خد نسخه صحح عليك، انما تجيب لي بالشكل ده لا. احنا يا سيدي ما عندناش دكتوراه تايواني كده عرفوا حضرتك دكتوراه في ايه؟ ومش انا اللي يتلعب عليه، وقلت له كلام لدرجه انه ما عرفش يقول دكتوراه، واتناقشت هنا في المعهد، هنا في المعهد اتناقشت في التراث، ايوه اتناقشت. وانا قلت يومها قلت له هذه الدراسه تاخدها تقطعها وتكتب واحده جديده. حضرت المناقشه ده وانا المساله بس يعني على الاقل يعمل دراسه. انما اللي كاتبه ابص الاقي الاخطاء هي كل اللي عمله ايه، راح ربط لضم فقره بفقره عشان ما يبانش بداياتها. تعرف التلميذ الخايب اللي في الامتحان مش عارف يكتب، يقعد ينقل لك الاسئله ويظبطها ببعضها عشان ما تعرفش، يقول لك ما هم لا يقرؤون. يعني في ناس بتعمل كده، يلاقي اسال ايه لو راح بدايات السطور مختلفه، ما هي ما فاكرين ان تقول يا سيدي من سوء حظه ان كانت الرساله قدامي، كنت انا عمال اكتب المراجع، ايه ده ايه اللي عمل؟ قلت له انت الذي اضفته ثلاث صفحات ونصف من صفحة كذا الى صفحة كذا وعملت جد بتاع ده احصاء لا قيمة له. وبعدين اما الدراسة الاولية لم تفعل فيها شيء بجميع اخطائها. مش ممكن يا جماعة مش ممكن. يعني فبقول لو ان الناس تكتب صحيح اللي هيقرا هيقرا صحيح، لا تعال انا لا اريدك ان تعرب الكلام، انا اريدك ان تكتب صحيح. لا اريدك ان تكون نحن المصريين ايش معنى لم تكن المصريون؟ انا بقولكش اعربها، انما لما تتكلم تقول نحن المصريين مش لازم تعرف هي ليه المصريين هي كده هي كده. لا عاوز تسال اهل العلم خلاص ما يجراش حاجه. انما لو ان الكتب تصحح والصحف تكتب بلغه سليمه الناس بالتدريج كتب هتقرا صح بالتدريج والعمليه يعني والعالم كله بيعمل كده مش احنا. ده انا اذكر من ضمن الكتب اللطيفه جدا اللي انا شفتها ويا ريت يعملوها في اللغه العربيه حد منكم يحاول يتبناها الفكره دي، انه يجي في كتب انجليزي يجيب لك الاخطاء اللي في الصحف خبر نشر صوره كما هو يقول لك فيه غلط هنا ممكن تلقى سطر جاء قبل سطر كلمه جت قبل كلمه كلمه املاها غلط رقم مش هادب يعني يقول لك دور على الخطا فين. فالاخطاء من الصحف حاجات منشوره في الصحف يجمعها لك ويقول لك حاول تزبط الاخطاء دي. فاحنا بنقول ان لو ان الكتب تصحح والصحف يبقى فيها مراجعين بحيث ان نقرا يعني اللغه البسيطه السهله على الاقل الاخطاء الفاضحه. انا بعض الاخطاء انا اعتبرها فعلا فاضحا في مكان عام يعني لا يمكن قبولها لا يمكن. يعني لما تلميذ يكتب لي الله لم ألف لا يمكن قبولها. لا يعني فيها أشياء لا يمكن يعني أقول إيه يعني بيشوف كلمة الله كده ما بيفكرش بتكتب إزاي. نحن نرى بسم الله الرحمن الرحيم ما لا نفكر متى تكتب باسم بألف ومتى تكتب بألف. إنما ملاقي طالب في الجامعة في سنة ثالثة ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم غلط تبقى مصيب تبقى مصيب. يعني ما يعني يعني لمستوى لا لا خطأ لا يمكن قبوله. فأنا أقول إن لو أن الكتب تصحح بس كل ناشر يلزم زي ما بيعملوا قانون إيداع تكتب رقم إيداع في آخر الكتاب أو في أوله عشان تضمن إن الكتب تسلم منه عدد نسخ لدى الكتب مكتبة الدولة أن تجمع تراث الأمة ده قانون. وإذا ما كانش كده إنما القانون ضعيف. القانون يقول لك الناشر يودع 5 نسخ أو 10 نسخ. طيب إذا لم يودع لازم دار الكتب تمشي تمر على الكتب تشوف ده الكتاب ده وعندها ولا لأ. لقوه لم يودع يرفع عليه قضية. لو راح سلم 10 نسخ في المحكمة تسقط القضية ما فيش عقوبة. لا يعني هنا أريد أن أقول إنه زي ما بتعمل حاجة للإيداع اعمل قول يا جماعة لا كل ناشر ملزم بأن يعين واحد مصحح ويكون خريج دار علوم خريج لغة عربية خريج أي يعني متخصص ويبقى مسؤول ولو حصل غلط أحاسبه. يعني هو أنت مسؤول عن القطاع الفلاني أنت في الدار الفلانية مسؤول عن كتب مثلا التاريخ والجغرافيا وما أعرفش والتاني مسؤول عن كتب الاقتصاد وما أعرفش. إذن كل واحد مسؤول. لو أن كل ناشر اهتم بأن تطلع كتبه سليمة لغويا وكل صحيفة عينت واحد بس يراجع عن أقل المنشتات الكبيرة اللي الناس بتقرأها قد لا تقرأ التفاصيل لو عمل هذا أتصور إن دي هتبقى وسيلة مساعدة. المدارس الكلام اللي بيتكتب على جدران المدارس الحكم والكلام تراجع إنها تبقى صح تراجع المنشتات المؤتمرات الكلام اللي بيتعمل اللوحات تراجع يعني بحيث إن تكتب صح. الناس هتكتبها كده من غير ما يعرفها ليه. فلأن لازم نعرف إن الإملاء الخطأ ينتج عنه فهم خطأ على طول. فهنا أرجع تاني وأقول إيه إذا كانت هي الهمزة المتوسطة دي إذا كانت المفتوحة وقبلها ألف ساكنة وإحنا قلنا هتبقى ألفين لا أسيب الألف الأصلية وخلها هي على نبض زي براءة وقراءة تضاءل تساءل قبلها ألف بعدها يعني يبقى ما نحطش ألفين تساءل تساءل وبقى ألفين ما لا, لا لا أضع مادة إنما أضع الألف اللي هي همزة الثانية دي على سطر. ملاءة همزة على إيه؟ سطر. طيب جزاءً مثنى يعني؟ آه قبلها ألف وبعدها ألف جزاء قراءات تشاءموا طيب إذا كان بدل ما قبلها ألف ساكنة قبلها واو ساكنة مثلا؟ لا قبلها واو ساكنة واو يعني يكون مد ضوءان مثلا هي عليها فتح وقبلها واو ساكنة ضوء برضو على مفرد يبقى إذا كان قبلها ألف ساكنة أو واو ساكنة تكتب على الصف ضوءان نبوءة عصر قبلها واو ساكنة تبوءك عصر ذلك قالوا إذا كان قبلها واو ساكنة أو واو مشددة تبقى أخذوا تبوءك دي تبوء تنبؤك فهنا تنبؤك هي عليها ايه الهمزه ايوه عليها ضمه عليها ضمه وقبلها ايه قبلها الواو ساكن لا تبوء تبوء وشد قبلها ايه واو مفتوح لا تبوء لا تبوء يبقى القاعده ايه قبلها فتحه وهي عليها ضمه المفروض تبقى على ايه اللي يكسب ايه الضم المشكله هنا بتيجي في ايه هيبقوا ثلاث واوات مش كده تبو هنفصل بينهم بقى ايوه بقول لك هي انا هي جايه هي ده ناخد القاعده تبو و ها انا عندي تبو و او هي عليها ضم على ضم يبقى على تبو واو ثاني مش كده لا شكلها وحش قوي طيب يشيل الواو دي ويحطها قال لانه في ثلاث واوات بقى شكلها برضو يعني الناحيه الايه الجماليه برضو في الكتابه العربيه الف ولا على السطر نعم لا نعم على السطر ولا على الالف لا هو الاقوى ايه قبلها فتحه فتبوء يبقى تبقى على الألف لأن الفتحة أقوى أصل السطر ده أكنها سكون فالفتحة أقوى من السكون على طول السكون ده أضعف حاجة فهنا بنقول إيه طيب إذا كان قبلها ياء أنا أقول ألف ساكنة واو ساكنة تبقى ياء على السطر حرف العلة بقى طب إذا كان قبلها ياء ساكنة إحنا قلنا قبلها واو ساكنة تبقى على السطر قبلها ألف ساكنة تبقى على السطر طب قبلها ياء ساكنة ما تبقاش على السطر تبقى على نبر قبلها ياء ساكنة هي عليها فتحة إنما قبلها ياء ساكنة زي إيه رديئة هيئة لا قبلها ياء ساكنة هيئة يبقى مش هنفرق بين الياء المادة او هي عليها فتحة وقبلها ياء ساكنة في حاجة اللي قال كده عاد قال كلمة تانية هيئة قبلها ياء ساكنة وهي عليها فتحة يبقى برضو على لو مفيش بعدها حرف تبقى على السطر دي الهمزة المتطرفة لها أحكام هنجيلها مرة على سطر مرة على باب ومرة بتاع شغلان ومرة على ألف فالهمزة احنا كلنا في الهمزة اللي في وسط الكلمة الهمزة المتطرفة لها أحكام تانية احنا عايزين نخلص من الهمزة اللي في وسط الكلمة هي دي الإشكال الكبير الإملة بقى عشان مثلا اديكم مثال على قد ايه الإملة تغير عمر يا عمر طب عمر طب انا عايز اقول رايت عمر ورايت عمرو، دي فتحه ودي الف، تروح لحظه في الواو لان عمر مربع بالصرف فتبقى بالف بس عمرو. هنا رايته فتحه عمر، رايته عمرو بس لحظه في الواو. أنا والله شفتها هتبقى ألف يعني. شوف لو كتبت أنت بتشكلش من غير ما أضبط. أما رأيت عب هنا أنا هسيبها لك كده، هي فين؟ أنا هجيبها كده وأجيب كده، شفت بقى فرقت كتير قوي. رأيت عمر ورأيت عمر دي زي إيه؟ أنتوا عارفين إحنا هنا نقول لك إيه؟ ده مصر ذكرت في القرآن. طيب ورث أيوة ورث، يا ترى تلاحظ يقول لك دقة الأداء اللغة اللي بتكلم عن اللغة بتكلم عن التفسير ولا الجلاء. وقال الذي اشتراه من مصر اهبطوا مصرا، الله ليه ما جابته مصر؟ أي بلد؟ هنا شوف فرقت قد إيه الإملاء غير المعنى. بصرف لازم ما بصرف ولا ما لازم مش عارف ولا مصروف ولا مصروف ولا صرف ولا حاجة، إنما نقول إيه؟ أما قال مصر البلد تمنع من الصرف. تمام؟ ولذلك هنا عارف لو توصف كل كلمة من مصري، لو ده هي جت هنا يبقى من مصر، زي ما قال اهبطوا مصرا يبقى من مصر، انما لا هو قال مصر وسكت قال مصر. لما قال مصر يبقى دي مصر دي اسم البلد، يدخلوا مصر مصر يدخلوا مصر، يبقى مصر دي البلد اللي اسمها مصر. انما اهبطوا مصرا روحوا بلد تانية هتلاقوا اللي انتوا عايزين، مش كده ولا مصر بلدا اقليما. مع ان الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول لك كلهم مصر بتاعي ما يجراش، انما الذي اريد ان اقوله انا بكلم لغه مش بتكلم تفسيرا. لا فهنا اللغه هنا تغير الاملاء، يغير المعنى، تغير المعنى تماما. دكتور نعم. لو سمحت التنوين يتحط على حرف الاعراب ولا الالف؟ مصر احنا تعودنا بنحطها على الالف، يعني انت يعني أصحابه هيقرأها حتى لو ما تحطش كده، يعني لو فرضنا إن ما تحطش التنوين هيقرأها إيه؟ يعني التنوين يمشي دكتور؟ مصر ما مش هقرأها مصر، لو عارف لو قرأها مصر تبقى إيه؟ زي بصرة مثلا، إنما هو يقرأها مصرا. إنما عادة اللي بيحصل إنه بتحطها على الألف، إنما لو اتحطت على الراء مش غلط، لو اتحطت حسب الكمبيوتر وقواعد الخطوط اللي بيشتغل عليها، لأن ده قضية كبيرة أوي في الطباعة. إنما هي المفروض التنوين المفروض على الراء أساسا. فهنا بقول إن الإملاء يا سادة يغير المعنى، وعشان هذا نحن ندقق فيه، لا ندقق فيه منظرا ولا جمالا تجملا ولا، إنما لأنه أساس لفهم المعنى بس. فهنا نرجع تاني ونقول إيه اللي هي مثلا فئة رديئة هنيئة مثلا، شيئان قبلها سكون يا ساكنة تبقى على نب شيئان كويس. نعم. المقصد في الهمزة المتطرفة، آسف الهمزة المتوسطة، إن تكون متوسطة في أصل الكلمة ولا في الشكل الموجود قدامي للكلمة؟ يعني شيئان ديت ده مثنى لكن أصل لا في الشكل، لا في الشكل، في الشكل لما اجي اكتبها مش في لو جيت هكتب وهتبقى في النص. ولذلك احنا قلنا اديك مثال، احنا قلنا مرأة حطيناها الف وبعدها هي هنا ما اعتبرناهاش متطرفة حاجة تانية، نجي لها بقى الهمزة اللي في الاخر تكتبها على ايه؟ ولا على الف ولا على واو ولا على السطر، دي المتطرفة. إنما لو كلمة همزة اللي هتيجي في النص وبعدها حروف في نص الشكل، مش في نص الشكل لا في نص الشكل بالضبط، في نص في الرسم الإملائي هتيجي هتيجي في النص. أعمل بالضبط هي مفرد مثنى من أصل الكلمة، من زي ده ما ده موضوع تاني. كويس. احنا كلنا بنتكلم على الرسم الاملائي مش الاشتقاق ولا اللغه ولا النحو ولا كلمه. دي المتوسطه المفتوح باحوال. بعد كده هيبقى اللي بقى ايه؟ الساكنة دي خايفة على أهل. الساكنة دي معروف ان السكون هو اضعف من اي او اقل من اي حركة. فمعناها ان الهمزة الساكنة تاخذ حكم الحرف اللي قبلها. طالما احنا بنقول هي والذي قبلها. هي ساكنة. هي معدومة الاهلية. ضعيفة الشخصية هنا. فهنا بقول اذا كانت حرف ساكن اذا كانت الهمزة الساكنة ومتوسطة تأخذ حكم الحرف السابق عليها. مرة على ألف، مرة على واو، مرة على نبرة، على يعني. أنا أريد واحد يعطيني همزة ساكنة والحرف اللي قبلها مثلا مكسور. همزة ساكنة وقبلها مكسور. طبعا مكسور هتبقى على ايه اول؟ على ايه؟ على نبرة. طب لو مفتوح على ألف، لو مضموم على واو. طب ناخد امثل بس عشان نطبق القاعدة. ناخد قبلها ايه مثلا؟ نعم، بئر. بئر هي سكون وقبلها كسرة، يبقى على نبرة على سؤل. ده عليها ضمة. خلينا نعملها ايوه سؤل او سؤر او يعني ايا كان. ما دام قبلها ضمه طيب قبلها فتح فأل مثلا هي تكون فأل. ياخذ حتى فعلا ياخذ غير يؤخذ. لو قلت ياخذ على الف يؤخذ اهي ضمه هي قبلها بعد على واو فرقت. ياخذ غير يؤخذ. فهنا بنقول ايه شأن همزة على إيه؟ طب يا أم. طب دي بقى لا خلينا عليها سكون بقى. رؤية على واو. ائتم هي عليها سكون بس قبلها إيه؟ كسر. ائتم ائتم مش قبلها كسره. انا قلت ايه؟ ائتم همزه الوصل. انما هي كسره اصلا كونها ما بتتكتبش ده موضوع تاني في الوصل. انما قال هي الحركه اللي عليها ايه؟ كسره. ائتم ائتلف هي سكون وقبلها كسره. ائتلف فدام عليها سكون وقبلها كسره يبقى تتحط على ايه؟ على نبره. عظيم. اتفقنا؟ طيب يبقى احنا عرفنا الهمزة المتوسطة المكسورة ثم المضمومة ثم المفتوحة ثم الساكن. خلنا المكسورة ثم المضمومة ثم المفتوحة ثم الساكن. انا معرفش عندكم الكتاب، انا شايف فيه مجموعة نماذج، حد يدي النسخة بس اشوف فيه. عطي حتى تمارين مش كده؟ في تمارين في الاخر اظن. هو عطي أمثلة بس هنا. هو عطي أمثلة، يمكن كتاب تاني هو اللي عطي تمارين، إن واحد منهم عطي تمارين. الله أكبر الله أكبر. طيب أنا أسأل بقى في مؤمن همزة على إيه؟ مؤمن لؤم. طب لئيم يلتئم ملائم. لا التئم ملائم يتلاءم. يتلاءم لا يتلاءم طبعا يتلاءم يتلاءم يعني يتناسب بمعنى إنما لو قلتها نبرة يبقى يتلائم يعني أنطقها يتلائم طالما على الأرجل. طيب أبرياءهم طيب يفاجئون مرؤوس مرؤوس إيه رأيك تبقى همزة ليه ها مرؤوس مرؤوس طيب مساءلة دكتور مش تبع النبرة عشان ما تكتبهاش يا جواب ايوه احنا بنكتبها هنا اهو على السطر احنا بنكتبها على السطر وهم في الدول العربية يكتبوها على و... على السطر ولا على النبرة لا احنا مرؤوس لا احنا مش على النبرة ابدا لا ايوه هي يعني هي اصلها قبلها سكون وعليها ضم يا اما على واو القاعدة طيب مرؤوس الدكتور على ايه مرؤوس ما بقول لك القاعده مرؤوس قبلها سكون تبقى على واو بعدها واو انما احنا في مصر هنا بنكتبها بنشيل واو عشان تبقى مرؤوس عشان تبقى واو واحده بس انما في الدول العربيه بتبقى واو وهم صح يعني انما دي القاعده طيب مساءله نعصت طب يتساءل عصات جئنا مجموعة بنات جئنا على نبر يخطئه يخطئه هاي مقرأة مقرأة طيب بص بقى هكتب طيب اكتب لي لا انت لا انت ما انت هتمشي بس انا عايز حد من اخواننا اللي هم لغتهم يعني صعبه شويه اكتب قراءكم قراءكم مره على السطر ومره على الالف ومره على واء ومره على نبر كاف ميم سيبها مفرده وحط كاف ميم اكتبها مرة تانية على نبر ومرة على واب نفس الكلمة مرة هاي كويس شكرا أنا عاوز بقى أخنا آخر واحد اقرأ لنا أول كلمة ده مصر ده اقرأ ها وما ها لا اقرأ ها ما هم الثلاثة قراءكم بس احنا مش دايما يقول لك سكن تسلم لا انا عاوزك تقرا انا صح تقرا دي ايه سكن تسلم ايه الفرق بين الثلاثة دول الفرق اللي فوق ديت الالف طبعا ساكنه القراء يعني انا عايز اقول لو احنا اعمى وبحسس هعرف ان هم مختلفين عن بعض في الرسم انما اقراها لي صح اقرا الاولى قراءكم اقرا اول كلمه ها قراءكم الهمزه دي عليها ايه منصوبه منصوبه يعني ازاي يعني بتنصب علينا يعني حاجه ها مفتوح يعني على فتح انت منصوب يعني على فتح يعني احط عليها ايه الهمزه فتحه عظيم حط له فتح عشان يستريح طيب استنى طيب اللي جنبه اللي جنبه رجارة اقرأ لي الكلمة دي ها قرائكم صح طب اللي جنبه الكلمة الأخيرة ها قراءكم شوف بقى فرقت ازاي هي كلها قراءكم إنما دي قراءكم وقرائكم وقراءكم فهنا اختلف المعنى لأن وضع الهمزة خلاني أفهم حاجة غير الثانية خالص دكتور ممكن تفل بقى هنا أكرمنا قراءكم تمام أكرمنا قراءكم أيوة بقت مرة بقى ما دي منصوبة مفعول وده فاعل وبالشكل ده دكتور عايزين نفهم كلمة مرؤوس القاعدة يا سيدي في مرؤوس مرء أجميم ليه؟ كويس؟ مرء الهمزة عليها ضمة مش كده؟ وبعدها واو مرؤوس. يبقى القاعدة بتقول ايه؟ مدام عليها سكون هي عليها واو وقبلها سكون الضمة أقوى فبتكتبين مرؤوس. في الدول العربية كلها بيكتبوها كده، احنا في مصر بنكتبها مرؤوس كده هو مر الميم راء ونحط الهمزة على السطر عشان ما يبقوش اتنين. شؤون الدول العربية كلهم يكتبها كده شؤون، احنا في مصر بنكتبها شؤون عشان نفس الفكرة بتاع الاتنين واو. لانما دي بقى ايه؟ دي بقى هنا الواو، الواو هنا ممكن تتربط بالشين فتطبط على النبرة، انما الواو هنا ما تتربطش بالراء ما ينفع فبقت على السطر. ده السبب. انما الفكرة عندنا ان احنا ايه مش عايزين نحط اتنين واو جنب بعض. يعني زي كما نقول حتى الاملاء المغربي مختلف عن الاملاء المشرقي. فاحنا لنا قواعد املائيه بعض الناس بتشد، وهتلاقي هوتها في الكتاب ده برضه بعض الاستثناءات، ولو قارنته بالكتابين التانيين اللي انا ذكرت اسمائهم ستجدوا بعض الخلافات، انما هي خلافات يسيره جدا. نتجنب الخلافات وناخد ما اتفق عليه الغالب اللي ماشي ايه اللي احنا لو كتبتها ما حدش يقول لي غلط. قد تكون مش هي اللي ماشيه، يعني لما واحد يكتب لي شؤون همزه على واو مش دي اللي احنا بنكتبها، انما لا اخطئه، لا اخطئه لانها ورده صح وفقا للقاعده. فهنا بنقول انه كلمه مثلا تهزئين همزه على ايه اللي قاعده اول واحده في الصف، طالما دي كلمه حريمي نقول نسال. ايوه تهزئين، تهزئين، تهزئين على مين؟ ها على على ما هي ما كانش على صوتها تبقى على ما كانش على بقى تبقى على الف. يعني انت عارف التلميذ اللي يقول له علم صح ورا صوت كلهم صح هيطلع بعضهم مظبوط كلهم ورا. فتهزئين ليه؟ لا قبلها مفتوح، هي مكسورة قبلها مفتوح، والكسر أقوى من الفتح. بس عشان تبقى يعني هذه القاعدة إنه أنا هكتبها كده عمياني مش هفكر، لن أفكر فيها إنما هكتبها كده لأن شفتها كده. لا ما أنا قلت شفتها لأن أنا لو بقرأ في كتب مكتوبة صح أنا هكتب صح من غير ما أعرف من غير ما أخد بالي. أنا مش وظيفتي إن أنا أقعد أعرف، أنا بعرفش مش شغلتي الإعراب، إنما أنا بقول أكتب كلام صح. فواخد بالك؟ فهنا بنقول إيه تهزئين. بيبقى طيب أنا عاوز حد يطلع، حد يطلع يكتب لي كلمتين هقولهم. الأخ ده الأخينا أنت منين يا بلد؟ أخ إندونيسيا. إندونيسيا ما شاء الله بعيد قوي. كم جزيرة إندونيسيا؟ قولوا طيب طيب سبعة آلاف، سبعة ثلاثة آلاف. طيب وطبعا لغات كثيرة وديانات كثيرة وتقاليد مختلفة، وطبعا دي ودي أنا اللي يشوف الكلام ده يشوفه في ماليزيا نفسها، ديانات ولغات وحاجات غريبة جي، وعايش مجتمع وعايش وكلهم بينتجون وكلهم كويسين وبيتخانقوش مع بعض، حاجة كويسة أوي. لغات مختلفة وديانات مختلفة وثقافات مختلفة وكلهم مشتغل عاد كل واحد في شغله. نعم احنا هنا ما شاء الله تيجي هنا، معلش استأذنك في انك تيجي هنا ونمسح الكلام الغلط اللي احنا كاتبينه ده وانت اكتب هنا بقى كلمتين. قل أأنبئكم بأسمائهم، تعرفين أأنبئكم؟ بيقول لما واحد عنده لدغة في لسانه ويحب يمتحن في الكلية الحربية انت قراه غير، يقول له حفر أمير المؤمنين بئرا في الصحراء كلها رأت ورا بعض عشان يعرف حفغ أمير، يعني هيحاول إنما هيقع في واحدة منهم. أأنبئكم أأنبئكم بأسمائهم، صح ولا غلط؟ صح. هايل عظيم. ده اندونيسيا تكسب خلاص. طيب لا همزة في الأول خلاص، همزة في قطع. وحركة امتلك كنت عملتها على ألف الثانية الألف. نعم أنبيكم كنت أظن حركة كنت عملتها على ألف برضو الثانية دي هي الهمزة، الهمزة الأولانية الثانية قصدي. أيوة الثانية دي اتنين ألف مش حركة. لا أو ما هي الوقت عليها ضمة وقبلها فتحة، اللي يكسب ايه الضم يبقى على وقت على طول. طيب شكرا جزيلا. لا اندونيسيا هاي عظيم. طيب حد تاني من اخواننا الدول اللي هي الشقيقه الاسل في تايلاند، لانه دي مهمة. مش حد مستعد يطلع يكتب؟ ليه مش هتقع في البحر يعني؟ مفيش هنا بحر هتقع فيه. لا. طيب لو قلت انه ملتجئا، ملتجئا ملتجئا همزة على ايه؟ رأيك انت، انت شايف ايه؟ ملتجئا ملتجئا على النبرة، على نبرة. طيب لجوءهم، لجوءهم على الواو، لجوءهم، لجوءهم على الألف، لجوءهم على الواو. هاي عظيم. هي لجوءهم طبقا للقاعدة على الواو، احنا في مصر بنكتبها على السطر عشان الواوين، هي مش كنت الواوين دي عندنا في مصر مش، انما انما طبق القاعدة تبقى هي. بس لو تضعت على ملتجئا تبقى الألف. أه؟ تبقى على الف وعليها مد وعليها قصدي تنوين مبتدئا ملتبئا. لا انت عارف اللي على الالف تبقى ايه؟ مبتدئا. شوف بقى مبتدئا غير مبتدئا. بس ده احنا كده خلفنا القاعده. ليه هو مبتدئا؟ لا لا مش مش الدال مكسوره يبقى على نبره كسره اقوى. مبتدئ مبتدئا، خلوا بالكم يا جماعه عشان مبتدئا ومبتدئا يعني واحد كتبها كده مبتدا، واحد كتب دي مبتدا ان ودي مبتدا دي دي اهي دي الكسره ودي مبتدا الفتحه دي اتحطت على نبره لان قبلها هي عليها فتحه الاثنين، انما هنا لان قبلها كسره جت على نبره لان قبلها فتحه جت على الالف. كويس. صحيح. لو مثلا في الملائي هنا الالف متطرفه فانت تكتب الهمزه تحت والهمزه فوق. ما احنا ما جالسنا المتطرفه لسه، احنا هم القاعده المتطرفه. مره هتكتب على الالف، مره على واو، مره على السطر، ومره على ايه؟ فدي الهمزه المتطرفه. احنا دلوقتي الهمزه المتوسطه، خلينا الهمزه المتطرفه خلوها المره الجايه لان انا مش عايز الامور تسيح على بعضها. كويس. اللي ارجوه انه انتم وانت الكتاب ده تشوفوا الهمزة المتوسطة المضمومة والمكسورة والمفتوحة والساكنة، وتشوفوا النماذج الأمثلة اللي أعطيها مطبق القاعدة ولا لا، وإذا لقيت في حتة مش مطبقة اعمل عليها دايرة كده أو هات الكلمة دي وقول والله الكلمة دي ليه ما مشيتش كده مثلا، يبقى احنا لا، لأن في حاجات أنا نفس هذا الكتاب بقعد أحط دوائر بقلم، خدوا قلم رصاص عشان ما تبقاش تشوه الكتاب، أنا برصاص واعمل تحتها خط، اعمل عليها دايرة، اعمل فيها ان الكلمة دي عايزة وقفة، لماذا جاءت بهذا الشكل؟ لأن له علة، له سبب. يعني هنحاول نعرف ليه عمل كده، لأن في بعض الحاجات هتلاقي ألفين جنب بعض في النماذج دي. الله أكبر. احنا هنا ألفين جنب بعض بنلغي واحد ونحط مادة على طول، لما هو في بعض النماذج كاتب ألفين جنب بعض، ألفين وعليهم همزتين. واخدين بالكم؟ طيب أقف عند هذا الحد وأسمع أسئلة بقى، لأنه المرة الجاية الهمزة المتطرفة، وبعد كده هنشوف بقى إيه الحاجات التانية وعلامات الترقيم والحاجات دي والواو والزيادة والحاجة اللي ممكن بقى كم. قبل ما انسى أنا جايب الكشف اللي قعدت أدور عليه لساعة لما لقيته، الكشف ده مهم قوي لأنه بيحاسبوك وعليه. اليوم كام؟ 12؟ 12 12 أحمد سالم عوض. سهدار سهندار سهندار موجود؟ موجود. طيب عمرو شريف موجود؟ زياد عمرو شريف؟ أيوه. زياد نوار. زياد نوار من العراق. طبعا تلاقي ظروف التأشيرات وما التأشيرات والكلام ده والخروج من هناك. أدتية أدتية أدتية موجود؟ أنت أول مرة تحضر؟ كويس. محمد فرج البيومي. محمد فرج البيومي طيب. أشرف محمد أهلا وسهلا. خالد محمد حسنين. خالد حسنين أهلا وسهلا. شعبان أهلا. إنجي أحمد. إنجي أهلا. شيماء طيب. محمد كامل السيد احتمال يكونوا منتسبين مش مشكلة. محمد محمود خليفة ده انتساب. الله ما كان جاي المرة اللي فاتت كان موجود ازاي؟ هذا ما انا بقول لك حاضر مع ان مكتوب امام انتساب. ما حضر الاسبوع اللي فات ما انا عندي كاتب انه حاضر. محمد محمود خليفة غايب المرة دي. هو جاب اول انا بس لفت انتباه انه قدامه انتساب. عبد الرحمن محمود محمد موجود اهلا. صدام حسين. طبعا صدام حسين ده ما الحمد. بونيلا ولا بونيلا موجود اهلا يا بونيلا كويس ما شاء الله. مسلمي جيلي اهلا وسهلا. مسلمي عبد الله بن باهيم اهلا. انتوا اندونيسيا كلكم جنب بعض في الاسماء هنا. لا تايلاند. نعم مين اللي تايلاند؟ ثلاثة تايلاند. ثلاثة تايلاند مكتوبين الثلاثة اندونيسيا. بونيلا تايلاند وعبد الله تايلاند. مسلمي تايلاند. لا يبقى تايلاند. تايلاند. إبراهيم عمر النائلي لا من ليبيا. لين قاسم السار. يمنى مدحت محمد أهلا. عماد علي محمد عطية. عماد محمد إرجى نصر الله موجود. إيمان نبيه شقور. إيمان عادل أحمد زكي إسماعيل. محمد بشير. محمد بشير. محمد أولي أولي النهى. محمد إلهام موجود. إلهام ده أنت نسيه. طيب عبد الباسط. عبد الباقي. عبد الباسط. أحمد شلبي. محمد شلبي. شفاء. شفاء موجود. أهدل من إندونيسيا حقيقي مش كده؟ إندونيسيا تانين تايلاند. يلا في واحد تاني من إندونيسيا بس غالبا غايب اللي هو إيه ده؟ فترة يوزوني. قولي لي يا فترة استني ده حاجة أنا دي حاجة غريبة حصلت معلش وهصدقك أنا هصدقك مش مشي. فترة أنت المحاضرتين اللي فاتوا حضرتيهم؟ الاثنين. طيب كويس أنا أسف أنا كاتب أمامك تاريخ المحاضرة فامسح. مجاهد متولي. أحمد فهمي كامل أهلا وسهلا. طيب أدي الرياض أنت ده حاضر. لا يبقى الاسم اسلام محمد عفيف. اسلام ابراهيم محمد عفيف. ابراهيم محمد عفيف مصر. مصر طبعا. انتظام ولا انتسال؟ انتظام. اول محاضرة دي اول محاضرة؟ طيب نعم لسه مسجل النهارده ولسه مسجل امال اسمك ايه؟ كنت حضرت محاضرة محمود. محمود ايه؟ محمود عيد غريب؟ عيد عيد محمود عيد؟ عيد بس؟ عطا عطا عطا؟ إبراهيم لها عز حد اسمه محمود عيد عطا مصر؟ عطا مصر انتظام انتسائي انتظام لحضرت الحلقين اللي فاتوا بس ما كنتش بسجل عشان ما كانش ليه اسمه خلاص مش مشكلة إسلام يا إسلام انت حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ لا دي أول محاضرة دي أول محاضرة محمد إسلام أحمد محمد محمد إسلام محمد إسلام أحمد أول محاضرة دي مصر يا نظام انتظام بس أنا حضرت حضرتك حاجات كتير قبل كده أيوة دي أول محاضرة دي أول محاضرة طيب لا ما هو شكل مش غريب عليا يعني حضرت حضرتك أيوة مولانا ده في صفحة الأحد كتب إيه هنا فيها مش بس أنا مش لاقي الكلمة في القشن الطالب على خمسة دينار طالب عندي الموجة والنقط والمقلمة والمساحة هنا في 118 هامش مش موجود الكلمة هي آلة تتخذ من خرق من خرق الكتاب ده أقول لك كل تعريفاته موجودة إلا الآلة دي مش مكتوبة مدة الناس كيف مقطع مرضى على المقلمة المساحة الآلة دي خلاص طلعت البر ومصير بالله وحضرتك طبعته في حته بعد كده؟ لا وطبعا كده الطبعه الاصليه عشان دي واخدين عن الطبعه الاصليه نرجع للطبعه الاصليه اقول ايه؟ لا مش انا في تقديري مش دي اللي هي الحل بتاع اللي بينشفوا بيها القلم لا لا بجوات الدوايا حته زي قطمة كده تحط فيها القلم يشيل الحب عشان يخف وانا اتصور انه وفي كلمة سقطة هنا رقم 18 واحتمال والمقلمة هي كلمة نفسها هي مش 118 أكثر سطر في النص أنا هرجع للنص اللي طبع في بيروت اللي هم خدوا منه خدوا منه وطبعوا عليه أنا الطبع الأحسن في نظر لا أنا لا أحب إلا الطبع الأولاني بتاع السعودية بتاعت جامعة الإمام؟ لا جامعة الإمام طبعه بعد كده طبع في جدة في محمد رياض في السبعينات بعد كده في الثمانينات طبع في مكتبة المصباح في حوالي 83 لا كم؟ أنا 8 حاجة حاجة وتسعين في مكتبة اسمها مكتبة المصباح بس طبعوه في بيروت شكرا مش هنلاقي ومش هنلاقي واتباع حتى لوحة الغلاف عليها آية قرآنية جميلة جدا يعني تحتاج إلى مهارة عشان تقراها وألوان يعني الحقيقة هذا الطبع الذي أعتز به ربما لأنها يعني قدمت يعني طبعا فاخرة ربما لأن هي اللي أنا تمكنت بها لجهاز فيصل وعدت يعني جديدة فأعتز يعني مرتبطة إنما يعني أنا مثلا الناشر ما سألنيش في اللوحات دي يعني لو شخصيا ما حبش الغلف الكتيرين ما سألني هو حر يعني كما هو عايز والناشر بيعملوا حاجة أقول لك حاجة غريبة جدا الكتاب ده ما عرفش يبقى بكام اللي هي كتاب ربع ده تقريبا تقريبا قد كده كان ب 17 جنيه كنت انا مسافر وعايز نسختين منه ورحت اشتريت ثلاث نسخ بعد النسخه ب 45 من 17 قلت له من 17 ل 45 ما تقوليش بقى الدولار وزاد وناس ما كنت عندك ما تطبيعها يعني اما تيجي تطبع جديد يبقى غالي ان عايز ترفع بس ارفع بقى بعقل يعني من 17 ل 45 جنيه طب خليها 30 مثلا اللي مكتب بقول لك قد كده ثم ده يبقى انا ما اعرفش ده بقى بكام الوقت يعني اذا كان الصغير ده عامله ب 45 ده ممكن يعمله ب 70 80 مثلا ما فيش ضوابط وزي كان زمان يكتب السعر على الكتاب الوقت ما يكتبش السعر عشان يبيعوا كل يوم بسعر ويبيعوا للدول كل دوله انت بالدينار الكويتي يبقى دينار كويتي وانت الليره اللبنانيه وانت ما اعرفش ايه درهم يعرف او كويتي يعني ايا كان درهم اماراتي ولا ايه فهنا بقول ان الكتب يعني مش دي الطبعه التي يعني فيها برضو اخطاء طبيعيه ما انا بقول يعني انا بقول لك هذه الطبعه هم خدوا الكتاب يطبعوه وبعدين الا لوحات مش واضحه لا كان ممكن تتعمل احسن من كده لو هو بيفهم كان خدها وطبعها الواقع مثلا او يعني هنا انا بقول لك انا مش دي الطبعه التي احبها لا انا احب الطبعه الثانيه ولما ارجع لازم ارجع للطبعه الثانيه عندي مع انها يمكن بعضها النسخه تفككت وده واحتفظ بالنسختين على الاقل من اي كتاب لي لما يكون ايه لما يكون مين ما حدش يعرف الا لازم يبقى عنده نسختين من اي طبعه اي طبعه انما الطبعه دي هو ناشر بقول لك انا وختم عليها الكلمتين الخايبين دول الكتاب اللي بائس ما اعرفش ايه والكلام انما يعني هو ناشر بقول لك انا عمل الكتاب اللي بقول لك عليه الصور ده مسميه المخطوطات والتراث العربي انا كنت احب كلمه التراث تيجي اول قال لا كلمه مخطوط تيجي اول هي اللي تسوق لانه ده وعمل غلاف برضو انا ما لو سالتني اقول لا يمكن اعمله هو ليه فنانينه ليه رؤيته كصاحب السوق واحد في السوق وهو انما لدرجه انه طبع الكتاب من غير ما يسالني ما عملت اغناء انا لن اكره انه يطبع الكتاب انما بس قول لي ليه لان افرض فيها غلطه وانا عايز اصححها قلت له حصل في هيئه الكتاب ليه كتاب طلع مره سنه 70 شو بقى 70 وبعدين انا كانت المقدمه بقول للشخص ده دراسه انا بعرفه من 10 سنين مثلا يوم يطبعوا سنه 2000 بعد 30 سنه بالمقدمه انا اعرفه من 10 سنين وما يكتبش ان دي مقدمه طبعا الاولى يعني قلت له طب اسالني قول لي اقول لك اكتب عليها مقدمه الطبعه الاولى واكتب عليها تاريخ واكتب لها مقدمه ثانيه صفحه ولا بتاع يعني اسالني مش عيب مش غلط انا مش هقول لا يعني انا يسعدني ان الكتاب يطبع طبع مره واثنين وثلاث ثلاث طبعات يمكن هم طبعوا حبوا يتأمعوا ايام من كم سنه يمكن سنه فاتت او اللي قبلها عشان قال ايه قال لك الوزير كان عاوز حاجه عن العقاد راحوا لمعوا لي بيبليوغرافيا مطبوعه سنه 64 عندهم اللي حضرتك عملتها اللي عملتها سنه 64 وفيها غلطه وحشه يعني كتاب مش للعقاد حصل لخبطه عباس محمود وبتاع يعني اكتشفت انه غلط طب قول لي اشيل دي بس راحوا طبعوه كما هو ما قدر اسال انتوا على عملتوا كده اصل الوزير طلب مننا يا اخي سالني وما لما يطلب منك قول لي وماله مطلوب واحنا هنتبع الكتاب لو في حاجه انا اعملها وانا مش هكره انما اصحح يا جماعه مش كده ادي طبعات ما بقول لك ما فيش حد بيراجع طب انا هنا بكتب بلغه اعتقد اللغه معقوله لان انا دارس اللغه شويه ومهتم بيها انما غير ما بيهتم هل هم عندهم مصحح لغوي هنا استبدل كذا بكذا قعدت الطبعة الأولى 100 مرة غلطان الطبعة التانية دي بتاعت السعودية دي كنت في آخر بروفة مطبعة في بيروت وأنا بجد بعدين أنا قاعد براجع آخر بروفة في الحديث الشريف اللي بيقول لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير إخواني في النحو ولقيتني معلق بقول إن الحديث ده خلى الكتابة عوقها شوية وخلى الناس ما يكتبوش الكتابة فجأة كنا قرب المغرب الله معقول ان ما تكتبوش وربنا يقول اكتبوا اذا تابعتم غيرني لاجل مسمى فاكتبوا ولا تساموا ان تكتبوا في حاجه لا في حاجه اقرا الحديث تاني عاد تقرا الحديث لفت انتباهي كلمه عني لا تكتبوا عني وكتب عني وحدثوا عني قلت بس هو كلام عن اي حاجه الا عن النبي ما تاخدش منها القران. كنت محكوم بقى بالفقره، ما خلاص مع الواحد معقوله ما اقدرش اغير الا اتحرك في الثلاث سطور، ممكن اشيل ثلاث سطور حتى ثلاثه بدل، انما ما اقدرش اضيف ولا. فقعدت كيف احذف هذه الفقره واغيرها بحيث التزم بالبدا وفي نفس الوقت اصحح المعلومه. خطا صحح، قعد 20 سنه في الكتاب. انما اضطريت، فاقول لك بتيجي اللحظات يعني ربنا كده يعني يلهم الواحد حاجه يصحح حاجه. فانا بقول اللي يطبع المفروض يسالني. بقول لك انا فوجئت الكتاب ده بتاع مخطوطات الطريق الصغير ده، انا قلت له مره، قلت له لو عندكم اي نسخه، قول لا ما فيش نفر. طب طبعتوه ليه؟ اما طبعتوه ليه اصلا؟ انا بقالي سنتين بسال بتقول لي ما فيش ولا نسخه. تلاقي حد طلبه من دوله عربيه وعندهم البتاع، نطبع ال 100 نسخه، طبعا دي النسخه بتاعه ونبيع الباقي. يعني بقول لك ما فيش كل اسف احنا عندنا. فانما دي انا هشوفها وقاعده في المره ده النهارده، مش مش مش هيجي لي نوم لما اصحى اشوفها. هرجع للاصل، انا عندي طبعه السعوديه وطبعه الرياض وطبع هنا في مصر كذا طبع على فكره. غير دي برضه؟ اه طبعا، ما هو التصوير بقى هنا اخذ مسخره. لا طبع، طبع يا سيدي. بس يوم كان باذنك، لا دي بعقد حتى معاهم، ما اعرفش ياك يكون انتهى مدته، لان انا بقى دي عايز اعمل حاجات فيها. دي سنه كام؟ 2000 الطبعه الاولى، الطبعه الثالثه 2002 اكتوبر 2011. طب الزمه الطبعه الثالثه، طب كويس 2000 يعني هم طبعوه ثلاث طبعات اهو عندهم. كل ده عندهم. طبعوا ثلاث طبعات اهو، هو مش طبعات، هي بيعدوا 2000 طب اكتوبر 2011 فات 6 سنين. حلو، يبقى انا ما اطبع في حته ثانيه، او يعني اعود النظر فيه، ماليش دعوه بسالهم. يعني هم يعني المفروض يقول لي انا فادي، طب بتعيدوا ليه؟ وطبعت منه قد ايه مثلا؟ يعني يفرض انا عايز اعدل فيه. بقول لك ما سالش، انا فوجئت بان الكتاب، قلت طب اشتري كويس كده لقيته. دول ثلاث نسخ، انا فاكر بقى ثلاث نسخ 50 60 جنيه، اللي نسخه 45. طب بس كده غالي قوي. قالوا ما احنا من اسعار من اول السنه، اول السنه دي. ما الكتاب عندكم؟ يعني ده مش الكتب بس يا دكتور، ده كل حاجه بيغلوها كده. ايوه بس الكتب دي اصلا عيب الكتب دي، انا شايف انها حرمتها بتيجي من وجهه نظري انا او الكراهيه، ان الكتب دي لن يقراها الا واحد متخصص. واخد بالك؟ فهو محتاجها، مش قصه يقراها وما يقراهاش، لا مش محتاج، ومش هيلاقيها على النت عشان يروح يجيب مثلا، ما اعرفش، اعتقد مش على النت. في حاجه اسمها اسكيزات، اسكيزات ده بيقول لي من يجي 5-6 سنين اقول لك، واقول له كتب، اقول له خدها كلها. فوجئت السبت، مش اللي فات ده، امبارح او امبارح السبت اللي قبل، واحد في الكليه من اسكيزات، قال له بتاع اسكيزات، قلت له اسكيزات، قلت لك عندنا كتب، ولك عندنا حسابات، وان شاء الله هنجيبها لك. مش مساله حسابات، حسابات ايه؟ اتاري فيه لها حسابات ولا بتاع، ولا حد مساله ياخدوا كتب ويحطوها على النت وهم ياخدوا الناس اللي بيقولوا ما اعرف. انا لها نظام معين، انما انا لا استفيد اي حاجه منه ولا تفرق معايا. ان في كتب اتصور كفايه ان الكتاب بيقول لك لك يقرا، يعني من الناس اللي عاوز يقرا مثلا. انما اللي عاوز اقوله ان مثل هذه الكتب المفروض يبقى لها نوع من الضوابط، من الضوابط كويس. اما يجي يطبع كتاب يسال المؤلف ويقول له انا عايز طبع ليك تعديلات فيه، طب اطبع قد ايه؟ انا مطلوب مني 100 نسخه، مطلوب مني 200، اطبع 500 ولا اطبع 1000؟ طب انت رايك هتعدل فيه حاجه زي كده؟ من اللي كتاب في المراجع قالوا لي عايزين تطبع باي شكل، انت مش فاضي، ده الكتاب ده مطلوب مصدر المراجع هو مشاركه حضرتك مع جيت لرئيس القسم اللي عندنا وهات المست، قلت له يا بنت بتدرس مراجع، ايه رايك تيجي معايا تاخد الكتاب ده وتضيفي حاجات معينه اقول لك عليها ونكتبها في المقدمه، انا عامل ايه وانت عامل ايه؟ الكتاب الاصلي وما زلت طبعا الاولى هي التي اعتز بها، لان انا كاتبها دي مش اللي مطبوعه في البخاري؟ طبعا الاولى دي مشافي، يعني انا اللي عامل، انما طبعا دي بعظمها يعني يعني هي عملوا لوحات في الاخر نماذج شكلها حلو، عمل بس دي اخطاء طبيعيه كتير جدا برضه كتبت المفرد، طبعا اخطاء طبيعيه كتير، انما هي اضعاف الحاجات، هتفت الصوت وهتفت الناحية التقنية الجديدة. يعني أنا بتكلم عن الموسوعات البريطانية والأمريكية، بتكلم عنها الورقية، هي بتتكلم على اللي عملت مثلا وهي تضيف الحتة دي، ونقول عملت فصل معرفش عن ايه، عملت كشافات، اعملي انت انت مسؤولة يعني او ما عملش، نكتب في المقدمة انت عملت ايه وانا عملت ايه. شكرا. وهي بقت مبسوطة فعلا ان اهلها كتاب تحط اسمها على كتاب، بس مش المسألة مش انا احب انه، لان انا عندي قناعة اذا وجدت اسمين على كتاب، واحد كبير واحد صغير، تأكد ان الصغير هو اللي عامل الكتاب والكبير حطت اسمه كده منظر يسوق الكتاب، بس تأكد من ده على طول. ليه؟ اما انا احب الف كتاب وانا يعني انا عاجز عشان اجيب واحد اصغر مني تلميذي يكمل لي، فحيث ما تجد المساله سايحه اعرف ان الصغير هو اللي الف الكتاب. انما المساله المفروض في الحاله دي قلت لا، احنا في المقدمه نكتب فلان عمل ايه فلان عمل ايه. ولذلك جاي لبحث في مجله التراثيات ثلاثه دكاتره، واحد عاوز جواب انه مساق بقول للناشر، قريت البحث لقيت اللي كاتبه واحد وقلت واشرت وبتاع، قلت ده اللي عامله واحد، والاثنين دول افاقين بيكتبوا اسمهم جنبين، مين في الثلاثه دول ما اعرفش. لا مش هدي جواب لحد، انا ما تعرف، ممكن كل واحد منهم ياخده يقول لك انا اكتب لي جواب من اللي عامله بحث. طب اقول لك، في ناس بتعمل كده، انا بدرس في طنطا وانت بدرس في بنها وانت بدرس في المنيا، نعمل كتاب ونكتب عليه اسماء الثلاثه وانت تسوقه عندك وانا عندي، شغل ده ماشي. بس لا يعني الكتب عمرها على فكره ما بتجيب فلوس، عشان اللي عاوز يقتنى واللي عاوز ربنا يغني بيغني من اوسع الابواب، مش في الكلام ده عشان يجيب لك 10% من سعر الكتاب ويباع ايه وما يتباعش ايه وكلام من ده. حدوته الدار المصريه دي ليه ثلاث كتب عندهم، اقعد بسنتين اروح يقولوا لي 900 جنيه او يتصلوا بيقولوا لي ما اعرفش، يعني كلام ايه، تنسى تنسى. لو انت لو انا عايز بقى، لو مساله الفلوس، ولذلك انا لا انشر في اي مجله عربيه، لان هنبعت لهم هينشروني، اما لان البحث كويس او لانهم بيجاملوني هيكسفوا مني، يعني يكسف انه ما ينشرليش حقيقي، وانا عارف دي كويس، وعشان كده لا اكتب لا ابعت لا لا لا انشر هناك، عشان لا اضع نفسي في هذا الموضع. استنشوف لا ما بنشوفش خالص، يعني لان المساله ما بقول لك، لو انا بقى مساله الكتب بدل ما اوديه للناشر اكتب لي مقاله واطبعها في مجله في الكويت ولا في السعوديه هتجيب لي قد الكتاب ده 100 مره مثلا. وللحق انا نشرت مقاله مره بحث واحد في السعوديه في مجله، لان كنت استاذ زائر وطلب مني لازم تكتب الموضوع ده وهنجيب لك كل الماده اللي انت عايزها، كان عن حقوق التاليف في القوانين العربيه، وتقلب المحاور المال، هنجيب لك كل القوانين العربيه، واقعد انت استاذ متفرغ اهو واكتب لنا المقاله، المقاله الوحيده اللي نشرتها بس بناء على طلب، انما غير كده بقى اكتب مقاله وبعد يحول المقاله الى فلوس، وبعض الناس ينشرها هنا وينشرها هنا وينشرها هنا، انت عارف الكلام، ولا ما حدش بيقرا، ما حدش بيشوف، ونشرها في الكويت من الهيئه بتاعت الكويت، نشرها في سوريا او الاردن، حدش بياخد باله، ولو حد خد باله ما يجراش حاجه. واحنا عندنا واحد دكتور ودكتور مال وهدومه واعلامي كبير قوي في التلفزيون الوقت بيجي لبرامج على طول، عمل فهرس ونشره في ثلاث جهات، في ثلاث جهات، خد مره بالمصري ومره بالدولار ومره بالاسترليني، ونتج عن هذا ان مركز معلومات الوزراء خد قرار بعدم دخوله هذا المبنى، كرم ودكتور كبير قوي بيجي في التلفزيون وحاجه كبيره وروائي كبير الوقت مثلا. انما خلاص هو كل واحد في المسألة دي يرتضي نفسه واسك، كل واحد يعني له طريقته في الحياة وله أسلوبه. وأنا دائما أقول ماذا يفيدني احترام الناس لو أنا احتقرت نفسي؟ يبقى كارثة. الاحترام ينبع من الداخل مش من الخارج. يا دكتور ده كتاب لي اول اعمالي كده، شوف كده ان شاء الله تكون فيه اخوان ان شاء الله. طب قول لي بقى المسلمين وجوده تقصد بهم ايه؟ دي المشكلات اللي بتقابل الاقليات الاسلاميه في بلاد سواء اوروبا او الصين او غيرها، مشكلات مشتركه كيفيه حلها بطريقه شرعيه، مثلا احيانا ممكن يجبر ان هو ما يصليش او ما يصومش او كذا، ايه المحل الشرعي للموضوع من غير ما يحصل له ضرر؟ طيب ان ممكن واحد يتعرض لقتل وفاكر ان هو كده في بيقال، أنا ما مش متأكد منها إنما سمعتها، إن الشيخ القرواوي أفتى، أنا مش معه ولا ضد في القضاء، مش عارف سياسة، الراوي ده في واحد كاتب كتاب بيشتم فيه شتيمه جامده قوي وبيشتم في المفاهيميه كمان بيشتم جامده قوي يعني المهم مش يعني انما انا سمعت ان القرضاوي افتى فقه الاقليات ان لو بنت مسلمه عايشه في الخارج ممكن تتزوج واحد مسيحي لانه الاروي الوسط انا سمعتها من الناس بدنا ما سمعهاش مني اجمع لا حل ما اظن استاذ من واحد لا قلنا احنا لهم ولهم يحلون لنا انما سمعت انه افتى بكده لان البديل عشان لا تفتتن بدل ما تنحرف ولا بتاع وكل ما فيش مسلمين تتجوز مسيحي سمعت انه افتى بهذا هل هذا لها قد يكون لها سند انا مش بتكلم انا ده اجماع يعني لا وما اظنش تظن الدكتور القرضاوي ده تصدرش من عيل زي ما حضرتك في الحضانه كلام فكر الاقليات فكر الاقليات هو وعلى فكره القرضاوي فقيه كويس انا سيبنا من الناحيه السياسيه ده موضوع ثاني انما هو في الفقه وفي الزكاه بالذات او رسالته الدكتوراه بتاعته في الزكاه مجلدين محترمين يعني فاحنا يجب ان نفصل العلم عن السياسه ما لناش دعوه بالسياسه هو عالم في تخصصه يحترم ويقدر وكفقيه ميول سياسية ايه مع ايه بتاع الكلام ده ماليش دعوه احنا ده حاجه احنا بنتكلم فيه ناخذ منه والمفروض كده على فكره اذا اردنا ان احنا نبقى كويسين ناخذ من كل واحد افضل ما عنده وبس فلان افضل ابن تيميه انا لقيت كتاب بس ابن تيميه جيب 20 نقطه فظاع شتيمه مش عارف ده واحد عامل كتاب غريب عنوانه استفزازي المعرفش ايه السيف الكاوي في معرفش في الهجوم على القرضاوي او حاجه كلمه جامده اكتر كمان مش سيف لا حاجه زي يعني عنوان كده عنوان غريب قوي المعرفش الكاوي في ايه القرضاوي لا مش درجات احنا ممكن نختلف انما نختلف في ادب في الخلاف مفهومه اكتر مع فرق ابن تيميه ممكن اخد من ابن تيميه فتاوي وفي ما اخدهاش مش لازم اخدها كلها يعني فانا عايز اقول لك الحته دي بقى قلت بدام بقى في الاقل انا بحس فيها انا مش فيها اجماع بعدم شرعيه حق المراه المسلمه على غير اي انما الفكره حقت الاقليات دي هل انا سمعت ان من قد يكون اللي بيشنعوا عليه قد يكون يعني انه لا ما دكتور انما هم مش هيخرجوا لو هيعملوا لهم حكم بس مش هيخرجوا برضو عن اجماع لا عن اجماع المسلمين اذا قال ما هو بقول لك اللي سمعته انه قال ان اذا هي خايفه عليها من الفتنه وما فيش فرص وبتاع تتجوز واحد مثلا القاعده الشرعيه يا دكتور ان القتل النفس والفرج ليس فيهما ضرورات يعني مثلا مش عشان انا احمي نفسي اقتل حضرتك مثلا الضروره دي ممنوعه والفرج بتقول انا مضطره وهجوع ممكن جوع ازني ده ما فهمش ضرورات حتى اختلفوا التي تجبر على الاغتصاب هل ده كده آثمة ولا مش آثمة وهل لا مش آثمة مجبرة لا مجبرة آثمة ازاي الرجل عفوا الرجل لانه بينتشر لان الرجل لو هو مش عايز مش هينتشر العضو مش هينتشر فهو كده آثم ولا مش آثم وكده يعني فالزنا ما فيهوش ضرورات يعني انا بقول لك هذه الفتوى انما انا انا سمعت انه افتى بها وان ده فقه الاقليات ومعرفش ايه الكلام من ده انما عموما هو موضوع حلو الحقيقه طيب هل ناقشت قضيه نقل الاعضاء والى اي مدى شرعيتها لا في كتاب يعني تقصد هناك عموما هنا ما لناش علاقه بالفقه الاقليات هنا لا يعني سواء في مصر كله عن فكره الاقليات ان انا كان في واحد عايز عشان الجاليات في السعوديه وكده يعني عن جاليات كانوا بييجوا بيحكوا بيسلموا هنا فيروحوا يتعرضوا لفتنه يكفروا يظن مفيش رخصه مثلا يقول لك ما تصليش مش عارف ايه خلاص يبقى انا كانش مسلم فيكفر ويرجع فبنفهمه بقى ان ممكن الجمهوريات السوفيتيه ما تعرضوا المسلمين لهذه الضغوط زي مثلا كده الضغوط في لو واحد اكبر مثلا وصايم اكبر مثلا حط له في بقه حاجه ده يبقى صيامه صحيح حتى لو اكبروه تمام كده الصلاه ممكن تبقى مثلا بالرنش ممكن تبقى مثلا مش عارف في اي مكان لو للضروره في الحمام يجوز في الحمام ما دام في ضروره بس الضروره من الذي يقول انها ضروره ما هي الضروره الضرورة حدودها أيوة الضرورة بقى من يقدرها هما خمسة الضرورات خمسة حفظ النفس لا أنا عايز أقول ما حفظ النفس إمتى يعني إنه يخشى فوات نفسه مثلا دي رحمة دي واحدة يخشى فوات نفسه دي يعني الضرورة اللي يأكل لحم الخنزير مثلا أو اللي يشرب مية مجاري أو ضرورة اللي يشرب مية أو قبر في ضابط جميل جدا هيموت في ضابط جميل جدا قال لو واحد جعان جدا وقدامه خنزير قال لك ما ياكلش يعني خلاص تعب ومش قادر قال لك برضه ما ياكلش خشي على نفسه الموت يأكل لأن ربنا قال في مكتوبة غير باغ ولا عادل يعني خلاص يكون الظاهر ان هو خلاص هيموت يستنى لا هيموت طبعا آه لما يجي ياكل هيموت هيكون مات لا يا اخي خففها شويه انا مش بتكلم على يعني المسائل دي لك هذا فيها انا شاكر فضلك على كل حال وشرف لينا وربنا يبارك فيك ان شاء الله اللي عندي ما كنتش فيه اخطاء مني ان شاء الله باذن الله لا ان شاء الله لا ان شاء الله يعني وعلى فكره انا في حياتي ما عمريش قرات قواعد الدسيبليت ما هي شوف كده هقول لي ايه مصطفى صادق الرقي لغه الرقي دي لانه كان اصلا اسمع فكيقرا كل نافذته على القراءه بيقرا صحيح فكان صحيح يعني مساله يعني الناس العرب والعرب كان بيتعلم نحو الناس كلهم بيكلموا بيتكلم زيهم بيكلموا سليم انما المشكله الواجهه النهارده انت بتسمع كله غلط وبتقرا كله غلط فما بتعرفش تفهم لما يقول للناس وزير تعليم اللغه في المدارس عندنا اللغه العربيه ليس اقل صعوبه من تعليم الانجليزي يعني اللغه العربيه صعب حقيقي ومدرس اللغه العربيه ومدرس يعني مهم قوي يعني انا واحد مدرس معلم بتاع اللغه العربيه كنت هجيب مدرس اللغه العربيه لاولادي لان انا ما اعرفش ادرس لهم وجبت واحد زميل يدرسوا لغة عربية لغة عربية لأن فصل اللغة العربية بقى مصدر صعوبة دي الدارسين والمدرسين العرب في المدارس يعني فأقول لك دي سببها إيه إن إحنا بعدنا عن الفصحى إحنا قريبين الفصحى خلاص فتبقى سيرة قريبة وديك تعليم الإنجليزي بالنسبة للأجانب أنت هناك لو رحت تكلمت باللغة النحوية اللغة الفصحى الإنجليزية ما حدش هيضحك عليك لا ما يعني في الرجل بسرعة وكلمة ما حدش هيضحك عليك إنما لو أنت بقى قعدت على القهوة وأعطيني قدحة من الماء هتلاقي الناس بيضحكوا عليك يعني اللغة الفصحى بعدت عن العامية وأصبح استخدامها قد يكون مجال السخرية والاستهزاء وحتى بالأفلام بتاع السينمائية والكلام نعم هل كان عند العرب قبل الإسلام في الجاهلية وفي عصور الإسلام الأولى في كان في عامية؟ لا هي دي لغاتهم هم كان هي القواعد دي جابناها منين؟ هم بيتكلموا كده فلما جمعت اللغه بداوا يستنبطوا منها القواعد لهم يرفع الفاعل منصب مفعول العاميه هذه هي اللغه العربيه تبقى عاميات اقليميه بقى لما راحت البلاد بقى مصر تكلموا بلهجه والشام يتكلموا بلهجه واليمن يتكلموا بلهجه بدات الكلام بدات اما بداوا ينتشروا كل واحد تفلت شويه بعد البلاد العاميه زادت فيه علينا نقول عليكم انتم بدايه من امتى من اي عصر لو حضرتك بعد دخول الموالي على طول في الاول ما هو الجنسيات مختلفة مش لغتهم فبدأوا يتعلموا هم بيلحنوا والناس بدأت بتعمل زيهم ويدخلوا كلام على العربية والموالي كان لهم دور كبير جدا في التراث بتاعنا يعني في حركات الترجمة مثلا في حاجات كتير فدول لأن ليست لغتهم فبدأوا يلحنوا وبدأ اللحن ينتشر وهو يروح بلد تانية إنما العربي الأصيل والعربي ما كانش بيتعلم لغة والعربي بيتكلم لغة بتاع العرب لما جاء يقول لك واحد بيت شعر بيوصف جمل فالعرب يسموا استنوق الجمل يعني ده صفة ناقة مش صفة جمل شوف الدقة زي ما تقول ده فلان ده شعره ناعم أو تقول لي ده صفة تقولها الواحدة مش الراجل مثلا فهو العربي حسه العربي اللي جاي من البادية ما سمع أن الله بريء من المشركين وقال ويبرأ الله من رسوله كده على طول هو بتاع اللغة يعني يعرف اللغة إنما مش عارف قرآن فهذا أقول لا شكله بقى المصحف فبقول لما أقول موالي وبدأوا يدخلوا يتعلموا اللغة العربية بدأ اللحن ينتشر ومع انتشار الموالي وكثرة الموالي الحقيقي قياسا إلى العرب كانوا قلة راحوا فتوح بقى وانتشروا وبتاع قليلين وإنما اللغة اللي شائعة عند الناس فبدأت من بداية الفتوح بدأ اللحن فواحد إنجليزي كتب مقالة عنوانة غريب جدا الخليفة عمر المستعمر العربي نسمي الفتوح العربية استعمار الخليفة عمر المستعمر العربي فهم بياخدوها كده وبعض الناس بيقولوا ما تسمهاش فتوح مثلا استعمار بس الناس بيقول لك لا شوفوا لنا في اسم تاني يعني ففي كلام انما من اول ما دخل ودي ليست عنصريه ولا احنا ضد ولا مع ده انما ده الشاهد ان معظم تراثنا العربي كتبوا غير العرب وده حقيقي ما مستعمر تمشي برضه دكتور مستعمر تمشي لان استعمار ما العمران بمعنى العمران واستعمرك فيها يعني خلاكوا تعمروا بس الناس هتفهم غير كده ما هي هتعمل كده لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا كده ما زي الارهاب ترهبون بها عدو الله يعني تخوفوه مش تقتلوهم لو قعدوا لهم عشان مش عشان تقتلوه عشان تخوفوهم يقوم يخافوا منكم ويجتنبوكم طول ما انت قوي هو قوي هيخاف زي روسيا وامريكا لو واحد قوي هيدوس على الناس زي امريكا ما عامله الوقت مثلا. فاللي عايز اقوله خدوا الارهاب انها القتل. لا الارهاب مش القتل، ارهبك يعني خوفك مش كده ولا لها معنى غير كده، انما فهمت على ان الارهاب القتل بحق وبدون حق وقتل بطريقه بشعه استفزاز للناس. انا ممكن يعمل كده، ممكن يقول سلونا كده، احنا اتعلمنا كده، احنا في بلادنا بنعمل كده، انما يقولش الاسلام بيقول كده. هي دي مشكله ان بيلبسها الاسلام، فبقت مشكله. لا ربنا يستر. الساعه كام دلوقتي؟ انا عندي محاضره في ناخد سيره. طيب انا هصلي واروح الازهر، عندي محاضره في الازهر الوقت. نعم ايوه على باب زويل.